سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. اللہ باجھاری مہربان جے نالے سان شروع. اللہ جو حکم پہتو تہ کرے ان جے تکڑ نہ کریو. اللہ پاک آہے ایں انہی شے کھاں متھا آہے جے کا سانف شریک مقرر کندا ہن. پہنجن بانن ماں جہ لائے گھرندو آہے تہ تے پہنجے ارادے سان ملائکن کے وحی سان ہن لائے نازل کندو آہے تا مانن کے ڈیجاریو تا خدا تو فرمائے تا موکھا سوائے بیو کو عبادت جو لائق نہ ہے تہ کرے موکھا دجو. آسمانن ائی زمین کے رتھ سا بنایائیں جے کا شے سانت شریک کندا ہو تہ کھاں اوہ پاک آہے. خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصیم مبین. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل قالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. آدمی کے منی ماں خلق آئیں پوئے اوچتوئی اوہو پدھرو جھگڑالو تھی پیو. اوہاں لائے ڈھور خلق آئیں انہن ماں گرم پوشاکوں ایں بیا فائدہ آہن ایں منجھا ان کے کھائیندہ آئیو. جہ محل اوے ڈھور سہڑائیندہ آئیندہ آئیو ایں جہ محل چھیڑیندہ آئیو تہ محل اوہاں لائے سوم آئی. ایں جہ شہر داں اوہیں پہنجے جیو جے اوکھائی خان سوائے پہنچی نہ سکندا ہو تہداں اوہاں جو بار کھندا ہن چھو تہاں جو پالنہار وڈو باجھارو مہربان آہے. ایں گھوڑا ایں خچر ایں گدہ ہن لائے بنایائیں تو انہن تے اوہیں چڑھو ایں انہن کے زینت جانیو. ایں جے کی شیوں اوہیں نہ جانندا ہو سیب پیدا کندو آہے. ऐं अल्लाह ॾांहुं सिधो रस्तो पहुचंदो आहे ऐं उन मां के रस्ता मुड़ियल आहिनि. ऐं जेकॾहिं अल्लाह घुरे हा तव्हां मिड़नी खे सिधो रस्तो ॾेखारे हा. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون هو الله آهي जंहिं आसमान मां अव्हां लाइ पाणी वसायो मंझांसि कुझु पीअण जो आहे ऐं मंझांसि झंग पैदा थींदो आहे जंहिं में माल चारींदा आहियो हुन सां पोख ऐं जैतून ऐं खजियूं ऐं डाखूं ऐं हर जिन्स जा मेवा अव्हां लाइ जमाईंदो आहे बेशक हुन में परूड़ींदड़ क़ौम लाइ ज़रूर निशानी आहे وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ اي اوان لائے رات اي ڈینہ اي سج اي چند تابع کیائیں اي تارا سندس حکم سان تابع کیل آئیں بے شک ان میں جاندڑ قوم لائے ضرور نشانیوں آہن اے قسمے قسمے رنگن جوں شیوں اے جانور جے کی زمین میں پیدا کیائیں سیب اوہاں لائے آہن بے شک ان میں نصیحت وٹھندڑ قوم لائے نشانی آہی وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ كلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ايوه الله آهي जंहिं दरिया खे हिन लाइ ताबे कयो तव्हीं मंझांसि ताज़ो गोश्त यानी मच्छी खाओ ऐं मंझांसि उहे ज़ेवर यानी मोती कढो जेकी अव्हीं ढकींदा आहियो ऐं मंझंदि तरंदड़ ॿेड़ियूं ॾिसंदो आहीं ऐं उन लाइ त अव्हीं संदसि फज़ल ॻोल्हियो त मन अव्हीं शुकुर करियो وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أي زمين میں محکم جبل کھوڑی آئیں त मता उहा अव्हां खे लोॾे छॾे ऐं नदियूं ऐं रस्ता बणायाई त मन अव्हीं सिधो रस्तो लहो ऐं निशान पैदा कयाई ऐं तारनि सां उहे सिधो रस्तो लहंदा आहिनि وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ جيڪو پيدا ڪري سو انهي جهڙو آهي ڇا جو ڪي به پيدا نه ڪري پوءِ ڇو نه نصيحت وٺندا آهيو ۽ جيڪڏهن اوهين الله جي نعمتن کي ڳڻيو تو انهن کي ڪڏهن به ڳڻي نه سگھندو ڇو ته الله بخشنهار مهربان آهي ۽ جيڪي لڪائيندا آهيو ۽ جيڪي پڌرو ڪندا آهيو سو الله ڄاڻندو آهي والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ۽ جن کي الله کان سواءِ سڏيندا آهن سي كا شيء خلقي نه سگھندا آهن ۽ اهي پاڻ خلقيا ويا آهن بي جان مردا آهن ۽ نه ڄاڻندا آهن ته ڪڏهن کڙا ڪيا ويندا الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين اوہاں جو معبود ہکڑو خدا ہے پوئے جے کی آخرت کے نہ منیندا ہن تن جو دلوں منن واریوں نہ ہن ائی اوہے وڈائی کندڑا ہن کافر جے کی لکائندا ہن ائی جے کی ہو پدھرو کندا ہن سو بلا شک اللہ جاندو آہے بے شک ہو وڈائی کندڑن کے پیار نہ کندو آہے وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين ऐं जॾहिं हुननि खे चइबो आहे तव्हां जे पालनहार छा नाज़िल कयो आहे तॾहिं चवंदा आहिनि त अॻियुनि जूं आखाणियूं इहो संदन चवण हिन लाइ आहे जो क़यामत जे ॾींहुं पंहिंजो पूरो बार खणंदा ऐं जिन खे अणॼाणाईअ सां गुमराह कंदा आहिनि तिन जो बि कुझु बार खणंदा ख़बरदार जेको बि बार खणंदा सो बुछड़ो आहे जेकी खाउन अॻु हुआ तिन बेशक फिरेब कयो पोइ अल्लाह जो हुकुम संदन अदावतन खे पीढ़ीअ खां पटियो पोइ उन्हनि मथां छित अची किरी ऐं खेन अज़ाब उतां पहुतो जितां ॼाताऊं ई न थी वरी क़यामत जे ॾींहुं खेन ख़्वार कंदो ऐं चवंदो तव्हां जा मूंसां ठहिरायल शरीक जिन जे बाबति अवीं तकरार कंदा हुयो से किथे आहिनि जिन खे इल्मु ॾिनो वियो से चवंदा त अॼु उन्हनि काफ़रनि ते ख़्वारी ऐं बुछड़ाई आहे जिन जो मलाइक अहिड़ी हालत में साह कढंदा आहिनि जो पाण ते ज़ालिम हुआ उहे सुलह पेश कंदा ऐं चवंदा त असां का बुछड़ाई न कई हुई मलाइक चवंदा त हाओ जेकी अवीं कंदा रहियो सो अल्लाह ॼाणंदड़ आहे पोइ दौज़ख जे दरवाज़नि मां घिड़ो मंझिस सदाई रहंदड़ हुजो पोइ वॾाई कंदड़नि जी जाइ बुछड़ी आहे وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ऐं परहेज़गारनि खे चयो वेंदो तव्हां जे पालनहार छा नाज़िल कयो आहे चवंदा त चङाई जिन हिन दुनिया में चङाई कई तिन लाइ चङाई आहे ऐं आख़िरत जो घर ज़रूर भलो आहे ऐं परहेज़गारनि जो घर ज़रूर भलो आहे जो हमेशा जे रहण वारा बाग आहिनि उन में घिड़ंदा उन्हनि जे हेठां वाहियूं वहंदियूं आहिनि जेकी घुरंदा सो उन्हनि लाइ मंझुस आहे अहिड़ी तरह अल्लाह परहेज़गारनि खे बदिलो ॾींदो इहे उहे आहिनि जिन खे मलाइक पाक हालत में मारींदा आहिनि मलाइक चवंदा आहिनि अस्सलाम वालेकुम जेकी कंदा हुयो तंहिं सबबां बेहिश्त में घिड़ो هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. کافر موت جي ملائكن جي پان وٹ اچن يا تنهنجي پالن ہار جي عذاب جي حکم اچن کان سوائے بيو کو انتظار نہ کندا ہن. جيڪي کان اگ ہوا تن بهري طرح كيو هو ۽ الله مٿن ظلم نہ كيو پر اهي پان تي ظلم كندا هوا. پوءِ کين سندن كرتوتن جي بچھڑائي پهتي ۽ جنهن لاءِ ٺٺوليون كندا هوا سا کين ويڙهي وئي. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اي مشرك چوندا آهن ته جيڪڏهن الله گھري ها ته ان ڌارا کا شيء نكي اسين پوجون ها ۽ نكي اسان جا ابا ڏاڏا پوجين ها ۽ نكي ان جي حڪم کان سواءِ کا شيء حرام ڪريون ها. اهڙي طرح جيڪي کائون اڳ هوا تن به ڪيو هو. پوءِ پيغمبرن تي پڌري پيغام پهچائڻ کان سواءِ ٻيو ڪي لازم ناهي. ۽ بي شڪ سڀ ڪنهن ٽوليءَ ۾ هڪ پيغمبر موڪليو سون ت اللہ جی عبادت کریو ائی بتن جی پوجا کھاں پرے تھیو. پوئے منجھاؤن کے اہڑا آہن جن کی اللہ ہدایت کئی ائی منجھاؤن کے اہڑا آہن جن تے گمراہی ثابت تھی. پوئے ملکن میں گھمو وری ڈسو ت کورن جی پچھاڑی کیئں تھی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جے کڈیں ہنن کے ہدایت کرن لائے ہرس کندیں ت منجھاؤن کو بھی فائدو ناہے چھو ت اللہ جن کے گمراہ کندو آہے تین کے ہدایت نہ کندو آہے ا انہن جو کو بھی مددگار ناہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون اي الله جو پکی طرح قسم کھیاؤں تے جے کو مرندو تے کہ اللہ وری نہ زیاریندو ہاو وری زیاریندو ان گال تے پکا وعدو تھی چکو آہے مگر گھنا مانوں نہ جاندا ہن ہن لائے وری زیاریندو تے جے بابت تکرار کندا ہن سو انن کے پدھرو کرے بدھائے ائی تے کافر جانن تو وے پان کوڑا ہوا کہیں بھی شئی لائے اساں جو چون ہن چون کھاں سوائے ناہے تا جدیں اسیں انہ کے پیدا کرن گھرندا آہوں تا انہ لائے چوندا آہوں تا تھی پوندو آہی والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنة ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون الذین صبروا وعلى ربهم يتوکلون ऐं जिन पाण ते ज़ुल्म थियण खां पोइ अल्लाह जी वाट में वतन छॾियो तिन खे ज़रूर दुनिया में चङी जाइ ॾींदा आहियूं ऐं ज़रूर आख़िरत जो अजर तमामु वॾो आहे जेकॾहिं ॼाणनि हा उहे नेमतूं उन्हनि खे आहिनि जिन सब्र कयो ऐं जे पंहिंजे पालनहार ते भरवसो कनि था وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أي پیغمبر تو کھا اگ کو پیغمبر مردن کھا سوائے نہ موکلیو اتھوں انن داہ وہی تھے کئیسوں پوئے اے مانو जेकॾहिं अव्हीं न ॼाणंदा आहियो त किताब वारनि खां पुछो दलीलनि ऐं किताबनि सां मोकिलियासूं ऐं असां तोॾां क़ुरान हिन लाइ नाज़िल कयो त जेकी माण्हुनि ॾांहुं नाज़िल कयो वियो आहे सो उन्हनि खे बयान करे ॿुधाई ऐं मन उहे परूड़ी السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم جن بچڑی رتھ رتھی سے ہن کھاں بے بھوا تھیا ہن چھا تا اللہ کھین زمین میں گہائے چھڑے یا جتا نہ جاندا ہجن اتا متھن عذاب اچی یا انن کے سندن گھمن پھرن میں پکڑے پوئے اوہے عاجز کرن وارا ناہن یا بھوائتی حالت میں کھین پکڑے پوئے اوہاں جو پالنہار باجھارو مہربان آہی اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیئ یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون آية السجدة اللہ جے کی شیوں خلقیوں تن ڈاہ چھو نہ ڈسندا ہن جو سندن پاچھا سجے ائی کھبے پاسے اللہ کے سجدو کندڑ تھی لڑندا ہن ائی اوہی عاجزی کندڑا ہن ائی جے کی آسمانن میں آہن سے ائی جے کی جانور زمین میں آہن سے ائی ملائک اللہ کے سجدو کندا ہن ائی اوہی وڈائی نہ کندا ہن ملائک پہنجے پالنہار کھاں ڈجند آہن جو سندن متھا غالب آہے ایں جے کو حکم کبو اتھن سو کندا آہن وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو اله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون أي الله فرمائي واهي تاہی بخدا کرے نہ وٹھو ان ہک اللہ کھاں سوائے بیو کو عبادت جو لائق نہ ہے تہ کرے اہی خاص موکھاں ڈجندا رہو ائی جے کی آسمانن ائی زمین میں آہے سو سندس آہے ائی ان جی عبادت سدائیں لازم آہے کوئی اللہ کھاں سوائے بین کھاں چھوڑ ڈجندا ہو وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون اي جے کا نعمت اوہاں تے تھیل آہے سا اللہ جے پارکھاں آہے پوئے جدھیں اوہاں تے سختی پہنچے تھی تا داؤں اس داؤں کند آئے ہو وری جدھیں اوہاں کھاں دکھ لاہے تڈیں جھٹ پٹ اواں ماں کا ٹولی پہنجے پالنہار اساں شریک مقرر کندی آہے ہن لائے تا کھین جے کی ڈنو سوں تہجی بے شکری کن پوئے دنیا میں خوش گزاریو پوئے سگھو جان دو وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تالله لتسألن عما كنتم تفترون اے جے کی کھین دنوں سوں تہما کافر انہن بتن لائے حصو مقرر کندا ہن جے نہ جاندا ہن اللہ جو قسم آہے تہ جے کی ٹھاہ ٹھائیندا ہو تہ بابت ضرور پچھا ویندو وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم اي الله لائے دھیرو مقرر کندا ہن اوہ پاک آہے اي پان لائے جے کی بنندو اتھن یعنی پٹ سو مقرر کندا ہن اي جڏهن منجھاون کے ہک کے دھی جمن جی خبر ڈبی آہے تڏهن سندس منہ کارو تھی ویندو آہے اي اوہ دکھ بھرل ہوندو آہے جیکا کھیس بچڑی خبر ڈنی وئی تہجے ناراض پے سببا قوم کھاں پیو لکندو آہے گنتی میں پوندو آہے تو ان دھی کے خواریے میں رکھے یا ان کے مٹی میں دبے چھڑے خبردار اوہے جے کو نبیرو کندا ہن سو بچھڑو آہے جے کی آخر تکے نمانی دا ہن تن جو مثال بچھڑو آہے ایں اللہ جو مثال متھاؤں آہے ایں اوہو غالب حکمت وارو آہے ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون اي جے کدے اللہ مانن کے سندن ظلم سببا پکڑے تے کہیں چرندڑ کے زمین تے نہ چھڑے پر انن کے ٹھہرائل مدت تائیں مہلت دنی اتس پوئے جہ محل سندن مدت پہنچندی تہ مال ہک گھڑی نکی دیر کندا ऐं न की अग भरो वेंदा ऐं अल्लाह लाइ उहा शइ मुक़ररु कंदा आहिनि जेका पाण नापसंदि कंदा आहिनि ऐं संदन ज़बानूं कूड़ बकंदियूं आहिनि त संदन लाइ छोटकारे जी चङाई आहे बिलाशक उन्हनि लाइ दोज़ख जी बाहि आहे ऐं उहे हद खां लंघे वियल आहिनि تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون الله جو قسم آهي تبيشك توخا غمتن دا پغمبر موکلیاسوں پوئے کھین شیطان سندن عمل چنگا کرے دیکھاریا پوئے اوہو اج سندن دوست آہے ایں انہن لائے دکھو اندر عذاب آہے ایں اے پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو تے کتاب ہن کھاں سوائے نازل نہ کیوسوں تا جن ان بابت تقرار کیو تن کھے توں بیان کریں ایں پن مومن قوم لائے ہدایت ایں باج آہے ऐं अल्लाह आसमान खां मींहं जो पाणी वसायो पोइ उन सां ज़मीन खे संदसि वीरानीअ खां पोइ आबाद कयाई। बेशक उन में ॿुधंदड़ क़ौम लाइ निशानी आहे। وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ صَرْفٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون أي بيشك ڈھورن میں اوہاں لائے عبرت آہے جے کی سندن پیٹن میں آہے ते मां छेणनि ऐं रत जे विचूं निज खीर अव्हां खे प्यारींदा आहियूं जो पीअंदड़नि खे वणंदड़ आहे। ऐं खजियुनि जे ऐं डाखुनि जे फरनि मां को अहिड़ो क़िस्म आहे जो उन मां शराब ऐं सुठी रोज़ी बणाईंदा आहियो। बेशक उन में ॼाणंदड़ क़ौम लाइ निशानी आहे। اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تجھے پالنہار ماکھی جے مکھ الہام کیو त किन जबलनि में ऐं वणनि में ऐं जिन शयुनि मां माण्हू घरनि जूं छितियूं जोड़ींदा आहिनि तिन में घर बणाए वरी हर कंहिं जिन्स जे मेवनि मां खाओ पोइ पंहिंजे पालणहार जे वाटनि ते आज़ीअ सां हल। संदसि पेटनि मां रंगारंग पीअण जी शइ यानी माखी निकरंदी आहे मुंहिंजे माण्हुनि लाइ शिफ़ा आहे। बेशक उन में सोच कंदड़ क़ौम लाइ इबरत आहे। वल्लाहु ख़लक़कुम थुम्म यतवफ़ाकुम व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमर लिकै ला यअलम बअद इल्म शैअ إن الله عليم قدير أي الله اوہاں کے خلقو وری اوہاں کے ماریندو أي اوہاں ما کو نکمی عمر دا ہن لائے موٹایو ویندو آہے تا جانن کھاں پوئے کچھ نہ جانے چوت اللہ جانندڑ وسوارو آہے۔ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون ऐं अल्लाह अव्हां मां हिकड़नि खे ॿियनि खां वधीक रोज़ी ॾिनी आहे पोइ उहे वध ॾिनल रोज़ीअ वारा पंहिंजी रोज़ीअ खे पंहिंजनि बाननि ते मोटाइण वारा नाहिनि त उहे सभु मुंझसि बराबर हुजनि पोइ अल्लाह जी नेमतुनि जो छो इनकार कंदा आहिनि। والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون أي الله أمها لائي أمها جي جنس ما زالون پیدا كيون أمها جي زالون ما پتائي پوتا پیدا كيائي أي أمها كي ستن شين ما روزي دنائي پوئے چھو کوڑ کے منیدا ہن ائی اوے چھو اللہ جی نعمتن جو انکار کندا ہن ائی اللہ دھارا انہن جی عبادت کندا ہن جے کی آسمانن ائی زمین ما کھین روزی دین جو کچھ اختیار نہ رکھندا ہن ائی نہ کی کچھ کرے سکندا ہن پوئے اللہ لائے بچھڑا مثال بیان نہ کریو چھو تا اللہ جان دعا ہے ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون اللہ ایک خرید تھیل بانے جو مثال بیان کرے تھو جہ جو کہیں شے تے وس نہ ہوجے اے بیو اوہو جہ کے پان وٹا چنگی روزی دنی سوں پوئے اوہو انساں اساں جی واٹ میں بجھو ایں پدھرو خرچ کرے اوہے بئی پان میں برابر آہن چھا سب ساراہ اللہ کے جگائے پر انہن ماں گھنا نہ جاندائیں وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم اي الله بن مرسن جو بيو مثال بيان کرے تھو جن بني ما ہکڑو گنگو ہوجے کہ شیتے وس کو نہ ہوجے اي اوہو پہجے مالک تے بار ہوجے جے داہ موکلیس اتا کا بھلائی نہ آنے وہ انہیں جے برابر آہے چھا جے کو انصاف جو حکم دے ائیں وہ سدھی واٹ تے ہوجے وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع السمع وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون اي آسمانن اي زمين جو گج اللہ کے معلوم آہی اي قیامت آن جو کم سندس اگیاں رگی اک چھمب جی دیر جہڑو آہی بلکہ وہ انہی خواب ودھیک نزدیک آہی چوت اللہ سب کہیں شیطے وسوارو آہی اي اللہ اوہاں کے اوہاں جی مارن جے پیٹن ماں کدھو جو کج نہ جاندہ ہوئو اي اوہاں جا کن ऐं अखियूं ऐं दिलियूं बणायाई त मन अमी शुकरानू करियो अलम यरौ इला الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون آسمانن جي هوا ۾ تابع ڪيل پکين داهن ڏسندا آهن ڇا انن کي الله کان سواءِ ڪو نه جھليندو آهي بيشڪ ان ۾ ايمان واري قوم لاءِ نشانيون آهن والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون أي الله اوهان جي گھرن ما اوهان لاءِ آرام جو هند بنايو ऐं ढोरनि जे चमड़नि मां अव्हां लाइ घर बणायाई जिन खे अव्हीं पंहिंजे मुसाफ़िरीअ जे ॾींहुं ऐं पंहिंजे हिकु हंधु रहण जे ॾींहं में हल्को ॼाणंदा आहियो ऐं संदियुनि उननि ऐं संदियुनि पशमनि ऐं संदियुनि ॾासनि मां घर जो असबाब ऐं फ़ाइदे जो सामान बणायो था जो गच मुदत ताईं कमु ॾिए थो ऐं अल्लाह पंहिंजनि ख़लकियल शयुनि मां अव्हां लाइ छाऊं बणायूं ऐं जबलनि मां अव्हां लाइ चुरूं बणायाई ऐं अव्हां लाइ कपड़ा बणायाई जे अव्हां खे गर्मीअ ऐं सर्दीअ खां बचाईंदा आहिनि ऐं कपड़ा जे अव्हां खे वेड़ खां बचाईंदा आहिनि अहिड़ी तरह अव्हां ते पंहिंजी नेमत पूरी कंदो आहे त मन अव्हीं फरमा बरदारी करियो पोइ जेकॾहिं फिरंदा ताए पैगंबर तो ते पधरे पैगाम पहुचाइण खां सवाइ ॿियो की नाहे अल्लाह जी नेमत ॼाणंदा आहिनि वरी उन खे न मञींदा आहिनि ऐं उन्हनि मां घणा काफ़िर आहिनि وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ऐं जंहिं ॾींहुं हर कंहिं टोलीअ मां हिकु शाहिद खड़ो कंदासूं उन ॾींहुं काफ़रनि खे उज़र करण लाइ मोकल न ॾिबी ऐं न की उन्हनि जा उज़र क़बूल कया वेंदा ऐं जॾहिं ज़ालिम अज़ाब ॾिसंदा तॾहिं खाउन अज़ाब न की हल्को कबो ऐं न की उन्हनि खे मोहलत ॾिबी ऐं जॾहिं मुशरिक पंहिंजनि शरीकनि खे ॾिसंदा तॾहिं चवंदा त हे असांजा पालनहार ही असांजा उहे शरीक आहिनि जिन खे तोखां सवाइ सॾींदा हुआसीं पोइ उहे बुत उन्हनि खे वरंदी ॾींदा तव्हीं कूड़ा आहियो ऐं उन ॾींहुं अल्लाह जे आॾो आजज़ी कंदा ऐं जेको ठाह ठाहींदा हुआ सो खाउन भुलिजी वेंदो जिन इनकार कयो ऐं अल्लाह जी वाट खां माण्हुनि खे झलियो तिन खे अज़ाब जे मथां अज़ाब इन्हीअ सबबां वधाईंदासूं जो हो फसाद कंदा हुआ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اي اندي سب كه ٽوليءَ ۾ سندن جن سما متن شاهد کھڑا ڪنداسون اي پيغمبر صلى الله عليه وسلم توکي هنن यानी उम्मत ते शाहिद आणींदासूं ऐं हर शइ जे पधराईअ लाइ ऐं मुसलमाननि जे हिदायत ऐं बाझ ऐं ख़ुशख़बरी ॾियण लाइ तो ते किताब नाज़िल कयोसूं ثاني وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت وزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون بے شک اللہ انصاف ائی بھلائی کرن ائی مائٹی وارن کے دین جو حکم کرے تھو ائی بے حیائی ائی مدائی ائی زبردستی کھا جھلے تھو اواں کے نصیحت دیے تھو تو من امی نصیحت وٹھو ائی جدے امی اللہ جو نالو وٹھی پان میں انجام کریو تدے اللہ جو انجام پاڑیو امی قسمن کے سندن پکے کرن کھا پوئے نہ بھنجو جو بے شک اللہ کے پان تے نگہبان کیو اتھو بے شک جے کی کندا ہو سو اللہ جان دو آہی ان زال وانگر نہ تھیو جہ پینجو سٹ قتل پکے کرن کھا پوئے چھنی ٹکر ٹکر کرے چھڑیو امی قسمن کے ہن لائے پان میں ہیلو بنایو تھا تہ ہک ٹولی بیہ ٹولی کھا ودھیک تھیے اللہ تاواں کے رگو ان سان پرکھیندو آہے جہ بابت اویں تکرار کندا آہیو سو قیامت جے ڈینہ اواں جے لائے ضرور بیان کندو جے کدیں اللہ گھرے ہا تاواں کے ہک ٹولی کرے ہا پر جہ لائے وندو اتس تیں کے گمراہ کندو آہے جہ لائے وندو اتس تیں کے ہدایت کندو آہے جے کی کندا آہیو تیں بابت اویں ضرور پچھ بو ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون امی پہنجن قسمن کے پان میں ٹھگی نہ بنایو نہ تا انہن جے پکے کرن کھا پوئے اوہاں جا پیر ترکندا مانن کے اللہ جی وات کھا جھلن سبباں سزا چکھندو اوہاں کے وڈو عذاب تھیندو اللہ جے انجام کے تھوڑے مل سا نہ وکڑو چھو تا جے کدے امی جانندا آہو تا جے کی اللہ وٹ آہے سو اوہاں جے لائے چنگو آہے جے کی اوہاں وٹ آہے سو کھپی ویندو جے کی اللہ وٹ آہے سو ہمیشہ رہن وارو آہے جن صبر کیو تن کے سندن عملن جو بالکل چنگی طرح بدلو دینداسوں جہ چنگو عمل کیو پوئے اوہو مرد ہوجے یا زال اوہو مومن ہوندو त ज़रूर खेस चंगी हयाती ॾेई जीअरो कंदासूं ऐं जेकी कंदा हुआ तंहिंजो बदिलो ज़रूर खेनि तमामु चङी तरह ॾींदासूं। فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون پوءِ اي پيغمبر صلى الله عليه وسلم جڏهن قرآن پڙهي تڏهن تڙيل شيطان جي شر کان الله جي سام پو ان کي ایمان وارن تي ऐं जे पंहिंजे पालनहार ते भरवसो कंदा आहिनि तिन ते को ग़लबो नाहे। संदसि ग़लबो रुगो उन्हनि ते आहे जेकी खेसि दोस्त रखंदा आहिनि ऐं उन्हनि ते बि जेकी अल्लाह सां शरीक मुक़ररु कंदा आहिनि। وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين اي جڏهن هڪڙي آيت جي جاءِ تي ٻي آيت مٽائي آڻيندا آهيون ۽ الله جيڪي نازل ڪندو آهي سو چڱي طرح ڄاڻندڙ آهي تڏهن چوندا آهن त तूं रुगो पाणू बणाईंदड़ आहीं न बल्कि उन्हनि मां घणा न ॼाणंदा आहिनि। ऐं पैगंबर सलाह खेनि चओ त उहो क़ुरान तुंहिंजे पालनहार वटां जिब्रईल सच सां हिन लाइ नाज़िल कयो आहे त मोमिननि खे साबित रखे ऐं मुसलमाननि लाइ हिदायत ऐं ख़ुशख़बरी हुजे। وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ऐं बेशक ॼाणंदा आहियूं त उहे चवंदा आहिनि त उन पैगम्बर खे को माण्हू सेखारींदो आहे जंहिं ॾांहुं उहा निस्बत कंदा आहिनि तुंहिंजी ॿोली अजमी आहे ऐं ही क़ुरान पधरी अरबी ॿोलीअ में आहे। बेशक जेकी अल्लाह जी आयतुनि खे न मञींदा आहिनि तिन खे अल्लाह सिधो रस्तो न ॾेखारींदो आहे ऐं उन्हनि लाइ ॾुखो ईंदड़ अज़ाब आहे। कूड़ो ठाह उन्हनि खां सवाइ कोन ठाहींदो आहे जेकी अल्लाह जी आयतुनि खे न मञींदा आहिनि ऐं उहे पाण कूड़ा आहिनि। من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. جن کي ایمان کان پھرڻ جو زور ڪيو وڃي اهو زبان سان ڪي چوي ۽ سندس دل ایمان سان آرامل هجي ان کان سوائے جيڪو پنهنجي ایمان آنڻ کان پوءِ اللہ جو انکار ڪري بلڪه کفر سان سينو ويڪرو ڪري يعني راضي ٿئي اهرن تے اللہ جو ڈمر آہے ائی انہن تے وڈو عذاب آہے. وہ ہن کرے آہے جو انہن دنیا جی حیاتی کے آخرت کھاں زیادہ پسند کیو آہے ائی انہیں کرے تا اللہ کافرن جی قوم کے ہدایت نہ کندو آہے. یہ اوے آہن جو سندن دلن ائی سندن کنن ائی سندن اکھن تے اللہ مہر ہیں ائی اوے بے خبر آہن. بلا شک اوہے ہی آخرت میں چھیے وارا ہیں. وری بے شک تنجو پالنہار انن کے بخشے تھو جے کی کفر جے کلمے چون لائے کافرن جے ہتھاں ایزایا ویا پوئے وطن چھجاؤں وری جہاد کیاؤں ایں صبر کیاؤں. بے شک تنجو پالنہار انکھاں پوئے ضرور بخشنہار مہربان آہی. انہیں ڈیں سب کو جیو پہنجے طرفاں جھیڑو کندو ایندو ائی سب کہیں نفس جے کی کمایو تہجو کھیس پورو بدلو ڈبو ائی انن سان ظلم نہ کبو. وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. اللہ ایک گوٹھ جو ایک قصو بیان کیو جو بے بھو آرامل ہو ان کے سندس روزی سب کے ہنداں سوکھائی سان ایندی ہوئی پوئے اللہ جی نعمتن جی بے شکرائی کیاؤں پوئے جے کی کندا ہوا تہ سبباں اللہ کھین بکھ ایں بھو جی پوشاک چکھائی. ایں بے شک منجھاؤن ہک پیغمبر وٹن آیو پوئے کھیس کوڑو بھایاؤں تہ کرے کھین عذاب پکڑیو ایں اوہے ظالم ہوا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وي الله اوان کے جے کا حلال ایں سٹھی شے روزی کرے دینی تہما کھاؤ ایں جے کدے امی خاص اللہ دی عبادت کندا آہو تے سندس نعمتن جو شکرانو کریو مول ڈھور ایں رت ایں سور جو ماس ایں جہ تے ذبح کرن محل اللہ جے نالے کھا سوائے بے جے نالے سان سڈیو ونجے تیں کھا سوائے بیو کی بہا تے حرام نہ کیائیں پوئے جے کو نافرمانی کندڑ نہ ہوجے ایں نہ کی حد کھا لنگھندڑ تھی لاچار تھیے ایں کھائے تے بے شک اللہ بخشن ہار مہربان آہی ایں جن شین کے اواں جو زبانوں کوڑ سان بیان کندیو آہن تن لائے ہن کرے نہ چو تے ہی حلال آہے ऐं हीउ हराम आहे त अल्लाह ते कूड़ो ठाह ठाहियो बेशक जेकी अल्लाह ते कूड़ो ठाह ठाहींदा आहिनि से कॾहिं न छुटंदा ऐं हीअ हयाती थोरो सामान आहे ऐं उन्हनि लाइ आख़िरत में ॾुखो ईंदड़ अज़ाब आहे وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا سوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ऐं जेकी तोते हिन खां अॻु बयान कयोसूं सो यहूदियुनि ते हराम कयो होसूं ऐं असां मथनि ज़ुल्म न कयो पर हो पाण ते ज़ुल्म कंदा हुआ वरी जिन बेसमझाई सां पुछड़ा कम कया वरी उन खां पोइ तौबह कयाऊं ऐं पाण सुधारियाऊं तिन लाइ तुंहिंजो पालनहार उन तौबह खां पोइ बिल्कुल ज़रूर बख़्शणहार महरबान आहे इब्राहिम हिकु तरफ़ो थियल अल्लाह जी इबादत कंदड़ इमाम हो ऐं मुशरकनि मां न हो अल्लाह जी नेमतुनि जो शुक्र कंदड़ हो अल्लाह खे सगोरो कयो ऐं सिधी वाट ॾांहुं हिदायत कयाईंसि ऐं दुनिया में खेसि चङाई ॾिनीसूं ऐं बेशक हो आख़िरत में भलारनि मां आहे ऐं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन खां पोइ तोॾांहुं वही कयोसूं त हिकु मुहाड़े दीन इब्राहिम जी ताबेदारी कर ऐं इब्राहिम मुशरकनि मां न हो जिन छंछर बाबति तकरार कयो तिन खां सवाइ ॿियनि ते उन जी ताज़ीम जो हुकुम लाज़िम न कयो वियो ऐं बेशक तुंहिंजो पालनहार क़यामत जे ॾींहुं संदनि विच में ज़रूर निबेरो कंदो जंहिं में तकरार कंदा आहिनि ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکمت ایں چنگی نصیحت سان پنجے پالنہار جی واٹ ڈا مانن کے سد ایں چنگی طرح کھین الزام دے تحقیق جے کو اللہ جی واٹ کھا گمراہ تھیو تہ کے تنجو پالنہار چنگو جاندڑ آہی ایں اوہو ہدایت وارن کھے بھی چنگو جاندڑ آہی ایں جے کدے کافرن کھا بدلو وٹھو تہ جترو ایزایا ویا ہوجو ओतिरो उन्हनि खे ईज़ायो ऐं जेकॾहिं अव्हीं सबर करियो त उहो साबरनि लाइ भलो आहे ऐं ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबर कर ऐं तुंहिंजो सबर अल्लाह ई जी तौफ़ीक़ सां आहे ऐं जेको फिरेब कंदा आहिनि तंहिं बाबति नकी मथुन ॾुख कर ऐं नकी खफ़े रह जेकी परहेज़गारी कंदड़ आहिनि ऐं जेकी भलारा आहिनि तिन सां अल्लाह गॾु आहे।